الأخرى أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي قل سبحان ربي هل كنا إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا فقال له فرعون

وجعلنا مفاتيح للخير مغاريق للشر في كل مكان. اللهم اجعلنا مباركين حيثما كنا. اللهم اجعلنا مباركين حيثما كنا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اكمل امرنا. اصلح لنا دنيانا التي فيها معادنا. اصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. والموت راحة لنا من كل شر. يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم. اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات احسانا والسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت الجنازل والتراب وحدنا. يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا سامع الاصوات يا سامعا لكل شكوى ويا عليما بكل نجوى ويا بصيرا بكل تجلى. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. الهنا وربنا قد عظم الخطب واشتد الامر واشتد الامر وتفاقم الامر على اخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي افغانستان وفي كشمير وفي كل بلاد العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم سدد رميهم وثبت اقدامهم وحد كلمتهم. اللهم وثبت الارض من تحت اقدامهم. اللهم ومد الارض وزلزلها من تحت اقدام عدوهم. يا قوي يا عزيز. اللهم وارنا في اليهود والنصارى عجائب قدرتك. اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم وارنا فيهم يوما اسودا كيوم فرعون وهامان وقارون. اللهم واجعلهم غنيمة بارزة للمسلمين. اللهم واضرب الظالمين بالظالمين. اخرجنا من بينهم سالمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم فك اسرانا واسرى المسلمين في كل مكان. اللهم فك اسرانا واسرى المسلمين في كل مكان. اللهم واقر اعيننا واعين اهلهم برؤية انسان من ظالمين. يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم. اللهم انك قلت وقولك الحق وخلق الانسان ضعيفا. اللهم فارحم ضعفنا. اللهم فارحم ضعفنا واجبر كسر قلوبنا ولا تؤسنا خائبين. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك بك من جلال نفسي ثناء عليه انت كما اثنيت على نفسك. فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما بعد فلأحب أخوانكم على الأبواب أجمل التبرعات لما حصلتم معنا تدريس القرآن الكريم. معنا الآن فضيلة الشيخ كعب الغنام فليتفضل الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. إخواني في الله، أتيت إليكم من الخرج حاملا سؤالا أثقل كاهلي، أريد أن نقتسم الإجابة عليه. ومما عجل بإلقائه تلاوة إمامنا التي عزفت على أوتار قلوبنا التي أجهدتها المعاصي. السؤال هو: إلى متى يستمر التقصير؟ إلى متى يستمر التقصير؟ ألا نشعر إخوة الإسلام بالتقصير؟ ألا نشعر بالخطأ؟ ألا نشعر بالذنب؟ ألا توجعنا جراحات المعاصي؟ ألا تزعجنا القسوة التي في قلوبنا؟ إن كان كذلك فالحمد لله، وإلا صدق أبو الطيب: ومن يهن يسهل الهوان عليه وما لجرح بميت إيلام. والأفضل من ذلك حديث حذيفة: حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مرداد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشري من هوى. إخواني، نحن مقصرون جميعا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم المعلم والمربي: كلكم خطاء، كلكم يا إخواني، نساء ورجالا، كبارا وصغارا، تجارا وفقراء، كلنا نقصر. حتى العلماء، حتى الدعاة، كلكم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فرق ما بيننا في الخطأ أمرين: حجم الخطأ وماذا بعد الخطأ. مما من حظه نسأل الله السلامة والعافية من الذنوب اللمم المغفور نتف، وصغائر وسقطات وهفوات ينهض منها، ينفض غبار المعاصي. ومنا من هو أكثر يخوض فيها إلى ركبتيه، ومنها ومنا من هو منغمس في الذنوب إلى أذنيه. فالأصل في حياته المعصية والطاعات متت، وثواني ودقائق تلتقطها من يومه. الفرق الثاني: ماذا بعد المعصية؟ منا من تزيده المعصية إيمانا لما تورثه من الحسرة والندامة، حتى عز وجل انتبه هؤلاء في قرآن يتلى في أكثر من موضع، من أجملها قوله عز وجل: إلا أن تقطع قلوبهم. قال بعض المفسرين: تقطعها التوبة، يكاد يتمزق، يكاد القلب ينقشع من مكانه لما استشعر عظمة من يعصيه. لذلك في سياق جميل في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، إلى أن قال في هذا السياق الجميل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل يكون المستغفرين، ولا يجعلنا وياكم من زمرة المصرين. ثم يا أخواني، ألا نستحي، وسامحوني إن جل اللسان يا أخواني، ففي القلب أوجاع وجراحات، ألا نستحي من وصفه عز وجل للشيطان بأنه لا يقصر؟ بل للشياطين أجمع: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. لم يرد التقصير بصريح لفظه في القرآن إلا في هذا السياق، ورد بصيغ لفظية أخرى: الكلالة، العجز، الكسل، لكن بهذا اللفظ المعبر لم يرد إلا في الحديث عن الشياطين. فهي لفتة لأصحاب الحصافة والنباهة أن لا يقصروا. الشياطين لا يقصرون بالباطل، كل يوم لهم ضحية، وكل يوم طاحنين إسرة، ودافعين فتاة مستمتع الجنس، وشاب دعسوه بعجلات الفساد. الشياطين لا يقصرون ونحن نقصر. عجبا، لذلك دفع عز وجل المجاهدين لمجالدة الأعداء لما اقتربت الصفوف، فبدأت الحسابات الأرضية: قد نموت، قد نجرح. فنزل القرآن: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إن كنتم تتعبون تنصبون وتعرقون وتخسرون وتجلدون وتقتلون ويمارس معكم ألوان من الابتلاء، فإن الكفرة وأهل الزندقة يعانون نفس الويلات. لكن فرق ما بين الأمرين: هؤلاء يرجون الجنة وهؤلاء ينتظرون النار. فلماذا نقصر؟ ولماذا نتأخر؟ لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يربي الصحابة: ولا خيار لنا إلا أن نتبع هذا الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. نحن متعبدون بتمثل منهجه واحتذاء حدوه والنسج على منواله في كل شيء، في الإشارة أو نعم في الإشارة في الصلاة، هذا هو الأصل في جميع حركات الصلاة، في زكاة الفطر، في صلاة الاستسقاء. ومتعبدون لمنهجه في كيفية سياسة أنفسنا وتربية من تحت ولايتنا وكيف ندعو إلى ديننا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يمسك بابن عمر يدعوه للترقي، كما سمعت في سورة الإسراء: والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فإذا كان فيه نوع تفضيل في الدنيا، هذا ثري وهذا أقل وهذا عنده منصبه، فإن الآخرة فيها درجات وفيها مرتقيات وفيها أمور، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يمسك النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر ويقول له: نعم الرجل عبد الله لو كان ماذا؟ لو كان ماذا إخوة الإسلام؟ لو كان يقوم من الليل. ابن عمر من صغار الصحابة لم يدرك الوجوب، نسخ الوجوب في زمانه، أي وجوب قيام الليل. دعوة للترقي، دعوة لنفع غبار الكسل. كلمة نعم عند النبي عليه الصلاة والسلام لها وزن، لها معنى، ما تنزل وما تسقط على سقف المتاع. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. لامس هذا النداء وتلك اللفتة قلبا مفعما بالإيمان، يلتقط التوجيهات كما تلتقط اللآلة، فخطى بقيام الليل حتى ودع الدنيا رضي الله تعالى عنه. انس رضي الله تعالى عنه شرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، دعا له النبي وفاء بان يطول عمره وان تكثر امواله واولاده، فطال عمره وكثرت امواله واولاده بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. اصبح من تجار المدينة معروفين، احفاده اكثر 120 وهو حي يرزق. توفي بعد النبي 82 عام، حتى انه اخر من مات من الصحابة البصرة، واغرب بعضهم وقال انه اخر من مات من الصحابة، والصحيح انه مات بعده عدد قليل جدا. دفن الصحابة، ودع ذلك الجيل الطاهر، ادرك اجيالا، يقول لتلك الاجيال المتأخرة بعد انقراض جيل الصحابة مذكرا لهم ذلك المنهج، والحديث في البخاري يقول: انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر. كنا ليس رأيا لي لانس، بل هو اجماع للصحابة اقوى انواع الاجماع، كنا نعدها في وقت النبي من المبقات. نفس الاعمال يا اخواني، جيل يراها بسيطة لا تستدعي معركة ولا اثارة كلامية ولا خطبة عصماء، وجيل يراها مزعجة وفيها ازدراء لله سبحانه وتعالى. ما السبب؟ الحساسية الايمانية والشفافية القلبية. اذا كان انس قال هذا لجحافل السلف وبقايا من الرعي الاول، فظنكم لو قلت لانس ان يطل علينا من قبره ماذا سيقول لنا؟ اصبح العرف في بيوت المسلمين. لو نقل لكم ان في احد الاحياء الطيبة مثل هذا الحي الكريم بيت فيه خمور ورأس، وسكت الجميع عن هذه الدار الخبيثة، ماذا تقول في صنيعهم؟ ثم لما يفتح الجيران نوافذ ضيقة ليطلوا ويشاركوا بمشاهدتهم في مهرجان الفساد، ثم ما رأيكم لما تشرع النوافذ لتدعى الذرية لتطل على هذا المستنقع، ماذا تقولون في هذا الصنيع الثالث الخبيث؟ ان هذا يمارس في بيوت المسلمين يوميا الا من رحم الله. يطل على العاهرات، على الراقصات عبر الشاشات الخبيثة، يخرج من صلاته قائلا: اللهم اهدنا فيمن هديت، ثم يجالس العاهرات الفاسقات. انت الان جلست مع الضالات والفاجرين والفاجرات ولم تواصل طريق المهتدين. الهداية لا تختصر في قنوت وفي نصف ساعة في مسجد، ثم نخرج يمارس حياة بعيدة عن رسالة الصلاة. لا، ادخلوا بالسلم كافة. يقوله الله: يا ايها الذين امنوا امنوا. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يعاتبهم الله بعد اسلامهم وتلقيهم جرعات من التربية، ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد وقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سمعنا آيات يا أخوان تزلزل الجبال والله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائره طائره يعني كل ما طار من عمله. كل نفس بما كسبت رهينة. كل زلة تكمنت توبة إلا أن تغسلها التوبة. كل غيبة كل قسوة كل عقوق كل مكاسب محرمة ولو فات آثمة مرتبطة بعنقك وتخرج لك تخرج وتفضحك يوم القيامة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حسب نفسك يا أخي عالج التقصير قبل أن تلقى الله حتى لا تتورط ولا ينفع الندم فكأني بك تقول حتى إذا جاء أحدهم الموت. حتى في اللغة الغاية إذا أداة شرط جاء فعل ماضي هذه الأدوات على حسب صنعة العربية تفيد المفاجأة. غافل خطط زوج عياله بيوظفهم مسكين متى بيترقى متى بيتقاعد. يا أخي متى تموت كيف تبعث كيف تحشر كيف توزن أعمالك كيف تتلقى كتابك. أسئلة أضخم من هذه الأسئلة الحقيرة. ما الذي يقطع هذه الحبال السخيفة وتلك الآمال التافهة؟ الموت. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا. ما يقال لا ما يقال لا الناهية يضاف لها كلمة ردع وزجر. لماذا؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ماذا ننتظر يا أخواني؟ هل معنا ضمان؟ هل معنا صك؟ يا أخواني ينتظرنا جنة ينتظرنا نار. لماذا نتأخر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه القرآن يطمئنه أن القضية بسيطة يا محمد اللهم صل وسلم عليه جرعات من الصبر ثم تذهب إلى الآخرة. أفرأيت الخطاب لمحمد وفي علم الأصول علم الأصول إذا وجه الخطاب لأقل الناس استحقاقا كان أكثر الناس استحقاقا من باب أولى. محمد يذكر بهذا ونأنف من التذكير. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. سنين كم يا جماعة؟ 60 70 100. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون إن لبثتم إلا قليلا والقليل عند الله كما هو مقرر. يفيد العدمية قليل حقير لا يمثل شيء في أيام الله. عذاب ما نعيش زكاة ربما يعاد ما جرنا في الدنيا قبل دخول النار. في يوم يعذبون في يوم كان مقداره 50,000 سنة فضلا عن أبد الآباد في النيران. كيف نضيع الجنة يا جماعة؟ كيف نبيعها في سوق النخاسة؟ كيف نشتري الدنيا الحقيرة؟ أتستبدل الذي أدنى بالذي هو خير؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أين المتاع الرخيص؟ أين الاحتفالات السخيفة التي تذهب رونق رمضان؟ أين الليالي الكريهة؟ أين الخلوات الآثمة؟ أين السفرات المحرمة؟ أين الاستراحات المشبوهة؟ أين مراحيض الرجال الزانيات؟ تلك الرعشات الآثمة أين هي الآن؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما الذي يغنينا؟ يغنينا الأعمال الصالحة التي تبيض وجوهنا يوم القيامة عندما نأخذ مواقعنا في الجنة. وكل إنسان يتوجه إلى داره بدون دليل يقال لهم من أول ما يقال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نعم العاقبة، نعم العاقبة الجنة يا أخوان، يؤتى بأنعم أهل الجنة. وحاول تطير مع اللفظ، وحاول تجرح بخيالك في دلالة اللفظة. أنعم أهل الأرض، أنعم أهل الأرض في التاريخ الغابر أو في المستقبل القادم أو في الوجه العصر الحاضر. تخيل، تخيل إنسان منعم يعبث بالمليارات، يملك الجزر، يصدر قرارات، يؤتى به يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيغمس غمسة في النار، غمسة واحدة. في البخاري: هل رأيت نعيما قط؟ لا وربي. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا، أبأس إنسان. أرأيت شبح المجاعات؟ أرأيت الهياكل العظمية التي تذب على الأرض؟ أرأيت بآس التاريخ؟ قلبت ما جرى للأمم من النكال؟ تخيل انبشر أعظم إنسان تعرض لهذه اللعوة يغمس غمسة في الجنة: هل رأيت بؤسا قط؟ لا وربي. كيف تضيع هذه الجنة يا أخواني؟ صوت في الجنة، موضع صوت يعدل الدنيا كلها. حوريات الجنة لا يمكن تختصر في بغايا في بعض البرامج السخيفة من خلال الرؤى والأحلام. حوريات الجنة لا يعلمهن إلا الله. حور مقصورات في الخيام. خيام من ماذا؟ من ذهب؟ لا، خيام من لؤلؤ. أي خيمة؟ كنت في أحد مجالس تجار هذه الدنيا، دفعت دفعا لهذا المجلس، يتحدث ويقول: كنت البارحة في مجلس 100 متر في 30 متر، وهو مذهول من هذا المجلس، تاجر يعرفه القاسي والثاني، مذهول من مجلس. كم طول يا اخواني؟ 100 متر وعرض 30 متر. فما سمعنا بهذه اللؤلؤة المجوفة مسيرة 80 ميل له فيها اهلون يطوف عليهن لا يرى بعضهم بعضا. كيف تضيع هذه الخيام؟ كيف تضيع هذه الحريات؟ ثم هؤلاء النسوة الاخوات، لماذا يقعن فريسة بالموضات واغراقهن في التفاهات جريا وراء الكافرات؟ اليس لهن اسوة في الطاهرات المطهرات؟ عائشة تقول: عائشة، يمر الهلال والهلالان في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولا يوقد في بيته نار، وقد دانت له الدنيا، يأتيه الفاروق وقد توسد سريرا عليه حصير، وقد فعل الحصير في ظهره عليه الصلاة والسلام ما فعل من فؤات والخرائط. فتوجع عمر لسيد ولد آدم أفضل مخلوق، كيف يتأثر وكيف لا ينام على سرير فيه شيء من النعومة. فيقول له عمر: يا رسول الله، تنام على سرير مرمل، وكسرى وقيصر يرفلون الفرش والوسائد. فاستقعد النبي عليه الصلاة والسلام وقال كلمة منهج: أما يسرك يا عمر أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ الدنيا الحقيرة التي هدد بها فرعون السحرة أن يقطعهم وأن ينكل بهم وأن يحرمهم المزايا التي طالما غرهم بها، فأعلنوها عقيدة: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ما تملك الآخرة يا مسكين. لذلك مؤمن الفرعون في صولاته الفكرية وجولاته الدعوية يحاول ينبش هذه القلوب الخربة لعله يجد مدخلا للقلوب المظلمة. لما قرر الطاغوت القضاء على موسى تدخل الحصيف في الوقت المناسب وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. حتى وصل لما نريد الآن: يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. متاع رخيص يا جماعة، وجبة ننهشها ثم نقوم، وهي مبعثرة، سيارة نمل منها، ثوب نفعل به الزمن ونتطلع لآخر، فكيف نبيع الغالي بالرخيص؟ كيف؟ وإن الآخرة هي دار القرار. ولما كانت هذه الأساليب ما تنفع، ختم هذا الحوار بالبراءة: فستذكرون ما أقول لكم، وأنا أقول لنفسي مقصرة ولإخواني: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يا أخواني يا جماعة، فكروا، تعقلوا، تأملوا قبل أن تقولوا. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فكروا الآن، تعقلوا الآن، القرآن يدفعنا للتفكير. أفلا تتذكرون؟ أفلا تعقلون؟ فأنا تسحرون؟ أنتم مسحورون؟ أرأيت الساحر يمارس أشياء لا يقرها عقل، غلب على أمره، سحر عقله، أصبح يبغض حق الناس إليه. القرآن يشبه المعرض عن الآخرة، المقبل على المستنقعات بالمسحور، كان مسحور، هو لم يسحر حقيقة بأدوات السحرة، هو مسحور فكرا، أعرض عن القيم الكبرى، وفتح قلبه للتفاهة والقي والصديق. لذلك أوجه نداء أخير للإخوة والأخوات: إذا كنا شعرنا بالتفسير ولا بد، فعلينا واجب نحو أنفسنا ومن تحت ولايتنا، ثم نمد رواق الإصلاح لنستوعب الجيران والإخوان والحارات والأحياء والدول. فنحن مستهدفون في ديننا، في قيمنا، في حياء أمهاتنا وبناتنا. رياح التغيير تهب على المنطقة، التلويح بالعصا الغليظة على أشده، مكاسبنا الحضارية ومقومات وجودنا تهب عليها رياح التغيير. فهل يا ترى نشرب التحدي ونقاوم لإيقاف عجلة الفساد وتحريك عجلة الإصلاح، بالمال بالرأي بالجاه بكل الامكانات بالروح بالدم. ثم هؤلاء الاخوات المستهدفات التي يدفعنا للفساد باسم التحرر باسم المشاركة باسم الدخول في معترك الحياة، هل يا ترى يدركنا الألاعيب؟ هل يدركنا طبيعة الطريق؟ فليقرأ الأخوات كتابات على عجل، كتاب عبد السلام الفسيوني المصري الرائع في كتابه ماذا يريدون من الأمر، كتاب في غاية الروعة لمن كان له قلب أو ألقى السمع شهيد. قبل كتاب الحجاب لضلاع الموجود تجربة في الهند عاشها رحمه الله من قرن وهي الآن تعاد في مناطق إسلامية فيها مكاسب دينية. واقرأ تجربة أخرى بعد تجربة الهند كتاب محمد قطب قضية تحرير المرأة كيف عبر عنها بهذا الأسلوب الشائع الأسلوب العلمي، كيف بدأ الخطاب العلمانيين في إنزال المرأة من علياء حيائها إلى هذا التبرج والتعري. استثمروا بعض الدراويش من المشايخ ممن ينتصرون لبعض الآراء الفقهية بدون أن يدركوا الأبعاد الفكرية لما خلف استثارهم. لمعوا الرأي كشف الوجه والكفين، هم علمانيين زنادقة لا يبنون بجنة ولا نار، لكن يخدمهم في الطريق هذا الرأي، يوسعونه ويبثونه وكأنهم يبحثون عن فتوى ويصدرون عن العلماء. كشف الوجه والكفين، لا ماذا يضر، ماذا يضر اذا كشف الساعد؟ الكفين ما في مشكلة، لو كشف الساعد ما المشكلة؟ تبقى المرأة بحيائها بعاداتها بشيمها. قبل الناس هذا التنازل، كشف الساعد وألفه الناس وأصبحت اللحوم البيضاء السوداء تلمع في الأسواق وفي الشوارع. بدأوا الخطوة الثالثة، ماذا يضر إذا كشف العض؟ هذا الساعد كشف وبقيت الأمور، لماذا هذا التزمت؟ لماذا هذا التعصب؟ كشف العض، ماذا يضر لو كشف العاتق؟ ماذا يضر لو كشف النحر والصدر وخرجت في النهاية عارية على الشواطئ التي كان لا يرى طرف إصبعها؟ شيخهم إبليس، ولا تتبع خطوات الشيطان. فهل يا ترى تدرك العفيفة هذا المخطط؟ وهل يدرك الولي المفرط؟ وليسمحوا لي لو قصوت هذا الدور، وهل يستشعر انه مسؤول عن تجنيب ابنائه وبناته هذا المستنقع؟ كنت يا اخواني ولا تؤاخذوني في سجن النساء في المجلس قبل فترة وجيزة في بداية هذا الفصل الدراسي، كتبت احدى الفتيات بعد المحاضرة تقول فضحت ولكن مما زاد همي وغمي تبرع اخواني وابي مني بعد ما حصل مني ما حصل. لماذا يتبرعون مني؟ انا نتاج تربيتهم حصاد لزرعهم، اتوا بالدش اطلع علي عبرة دهاقنة الفساد، عذبوا على اوتار شهوتي، فجروا غريزتي، دفعوني مستبع الجنس. فلما اسقطوني تبرأ مني هؤلاء الذين دفعوهم إلي. ما رأيكم في هذا التساؤل وهذه المشكلة؟ تستحق أن تسمع ولا لا؟ هي مسؤولة أعطاها الله عقلا بموجبه تحاسب، لكن قدر من المسؤولية سيسأل عنه الآباء حتما حتما. صدر الشيخ ابن عثيمين فتواه الشهيرة التي قضت مضاجع الصالحين وجعلت كثير منهم يحقن الدش، صدر فتوى بحديث مسلم الصحيح: من مات وهو يموت وهو غاش لرعيته لا يجد رائحة الجنة. هذا الحديث تنزيلها الواقع ومن مات وقد ترك في بيته دشين فهو غاش لرعيته فيخشى ألا يجد رائحة الجنة. كثير من الناس ماتوا وقد تركوا دشوشا، لم يتركوا مكتبات، لم يتركوا بيتا عامرا بالذكر، لم يتركوا بيتا يأو إليه. الأشبال يستنشق التدين، بيت موبوء، بيت الموسيقى فيه صاخبة والرقصات على أشدها والمجلات مبعثرة، وكل عوام سارة تركها في البيت. أسلمهم لمجرمين قادوهم إلى الجحيم. يا إخواني، ديننا ليس تراويح ثم يختم بزكاة فطر ثم ننقلب نكون أعوذ بالله مفشرين عن أنيابنا، مستخفين بشرعنا في أجزائنا في احتفالاتنا في إسرافنا في ولائمنا في إسرافنا في أمرنا كله. ادخلوا بالسلم كافة، لا أريد أن أطيل وربما أطلت، لكن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني إياكم قلوبا واعية ونفوسا مقبلة وصدورا منشرحة للحق. اللهم زك نفوسنا فإنك خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعلنا وإياكم من أنصار الدين. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا من أنصارك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حرم هذه الوجوه عن النار، واجمعنا وإياهم في دار الأبرار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله وأتوب إليه.